أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على نسائكم، أليس منكم رجل رشيد، أي فيه خير، يقبل ما أمره به ويترك ما أنهاه عنه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لتعلم ما نريد. وهذا من عقوبة الله عز وجل لما نقع في هذه الفاحشة، صلى الله العافية. ومن ذلك الله يعافينا وإياكم من يطأ امرأته في دبرها، فإنه يشتهي الدبر ويترك القبر، عقوبة له ونكالا له. ومن عرف من هذا فإنه يفرق بينه وبين زوجته، نعرف من هذه الفاحشة حتى مع الزوجة، وإن استحلها كفر، استحل هذا الدبر كفر. نعم. لا، حل يفعله يرى حرام، لكن يستحله يكفر، إلا إذا جهل، كان جاهلا، لكن إذا عرف الحكم واستحله يكفر. يطاه في دبره، شكل النساء. مر معك قضايا انت في الغرب، شيخ تكتب في طلبهم التشريع يبيح هذا الرجال. واحدة من الوادي يقول رحت أدرس، عارفه، يقول انا ساكن في مثل الفندق، عندهم سكن نفس عائلة، بيت يسكنون فيه مجموعة. يقول رجال ذا قال عرسهم ذا الليل، يحسب واحد على واحدة، قال عرس ذا شيبان. أعوذ بالله. صلى الله عليه. يقول وطلع وخليهم بيهم بيتهم. أعوذ بالله. نعم. وإن قوله وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور، وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة، الآية، أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. ولهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، يعني في عزة. نعم. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم، أي يكون ساقة لأهله، ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا ذاهبين إلا امرأتك، هو استثناء من قوله فأسر بأهلك. يحتمل أنها ما صرت معهم يعني، أو أنها التفتت فأتت العقوبة. طيب، وفي قوله سبحانه عن لوط لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة، هذا فيه دليل على أنه أن الإنسان لا يطالب بحرب من هو أقوى منه، ولا لا؟ مع أنهم الآن تكاد تكون المسألة مدافعة. لهذا نستفيد أنهم يقول الآن يجب على الدول أن تقاتل الإسلامية، والعلماء يحثوا الولاة على المقاتلة والحرب، والنصر بيد الله، ومتى انتصر المسلمون بعدد وعدة؟ نقول هذا من الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة. وهذه المسائل، مسائل الحرب، مثل مسائل الفتوى، ولا لا؟ وش الفرق بين يفتي الإنسان في مسألة صلاة أو حج أو زكاة أو جهاد؟ ولا لا؟ كلها مسائل فقهية. من الذي يفتي فيها؟ العلماء. فلماذا لو سئل إنسان عن مسألة حيض أو مسألة بول أو مسألة طواف أو مال ما يفتي؟ فإذا جهاد يرفع رأسه حارب والله سبحانه وتعالى والجهاد والجهاد، هذا غلط. كما أن أمور الدين فتوى فيها في كل مسائل يرجع فيها العلماء، فنقول مسائل الجهاد كذلك. وش معنى؟ يعني العلماء ينظرون نظر، مو بنظر عاطفة ونظر حماس ونظر ساعة، أو جاء خبر أن امرأة اغتصبت في فلسطين يلا قوموا، يعني مسألة طيشان. لا، علماء أهل بعد نظر وحفظ للدين، لكن يعني هذا من أزغات الشيطان. الشيطان لتفريق الأمة ولإبعادها عن علمائها يعطيهم مثل هذه المسائل ويطيش في رؤوسهم. ليش؟ تعال أفت. وذكرت لكم ما أنقح عن الشيخ بريك حفظه الله، يقول إن واحداً اتصل على هذا المسكين اللي في بريطانيا، من هو؟ الفقيه سعد الفقيه. الفقيه إيه، هو الشقي السفيه. يقول في دوخه بمسألة حيض أغرقه، قال روحوا العلماء، روحوا العلماء، روحوا العلماء. قال يا شيخ الآن مسألة بسيطة ذي. قال لا لا، قال امرأة، دم امرأة ما تفتي فيه، تفتي في دماء الأمة؟ ونحارب ونقوم تفتي في الدماء؟ مسألة خطيرة، لكن يعني قلة العلم وأيضا العقل، ما في عقل. حتى يقول بعضهم يقول عدو عاقل خير من صديق سفيه، يعني العاقل تفهم معه لكن السفيه سفيه. طيب، وقول رحمة الله على لوط فيه دليل على أن هذا دعاء، لم يقل اللهم صل على لوط، دعاء. وعلى هذا يجوز أن تقول رسول الله رحمه الله، إبراهيم رحمه الله، كما يجوز أن تقول عبد الله أو عبد منعم رحمه الله صلى الله عليه وسلم. حوذ بلوش صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ليه؟ ما يدرون. نقول أتى شمعة صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء، يعني اللهم أثني عليه من الأعلى، يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر، الله يصلي عليه وبحنا صلى الله، إذن دعاء هذا. لكن عاد صلاة الله ثناه على في المال الأعلى، يعني فيه يجوز، لكن لا يتخذ شعارا، لا يتخذ شمعة شعارا، يعني عادة. كل ما ذكرنا محمد بن دحباش اللهم صلي على محمد بن دحباش صلى الله عليه وسلم، غلط هذا. ولذلك العلماء أنكروا استمرار علي عليه السلام، لا لأنه ما يجوز الدعاء، لكن اتخاذ شعارا، لا تتخذ شعار. أو كذلك عليك الله كرم الله وجهه، هل هذا جائز؟ نقول لو كان سبيل الدعاء ومرة وما تخصه به يجوز، يجوز. أما تخصها بهم بين الصحابة لا. ثم هنا مسألة يجب، يعني ينبغي لطالب الموفق، أما المخذول بكيفه، أنه لا يأتي للعوام بما يستنكر. لا تجي عندي مسألة تقول اللهم صل عليك يا فلان، اللهم صل على فلان، اللهم صل على ابن باز ابن عثيمين صلى الله عليه وسلم، ليه؟ شيء بيوريه منه فاهم، هذا غلط. ما بقي من المسائل تعلم هؤلاء العوام الذي اشرح من الفاتحة، علمهم الوضوء، علمهم أخطاء في الصلاة، تكلم بكلمة نافعة. لكن لو عرث المسألة من غيرك هنا توضح، يعني المسألة خلاص الآن انكشفت العوام أو ثيرت تكلم فيها. أما أن تبتدئ ابتداء هذا خطأ. يقول علي رضي الله عنه حدث الناس ما يعرفون، بن مسعود حدث الناس ما يعرفون أتريدون يكذب الله ورسوله؟ وعلي رضي الله عنه يقول ما أنت محدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذه ما سماه العلماء فيما سبق الغرائب، يأتي بغرائب المسائل، غرائب الأحاديث، يغرب فلان، يغرب إذا في شيء غريبة. العوام عندنا يقول لا بغيت تذكر جيب المنكر، سوي المنكر، يعني ما له قيمته عند الناس، وما استعجل الظهور، خلنا نجيب لنا أشياء يلا قول بها. الله المستعان. خلافات فقهية يكون الناس مثلا على قول واحد، العوام يجي عليهم خلاف أمر، خلاف فقهي يطرحوا بينهم، إيه إني فاهم، إني فاهم، فاهم مسألة أبو حنيفة وفلان وفلان. الله المستعان. شيخ نفسه نفس رضي الله عنه، نعم نعم، يعني ما نقولها دائما عشان ما يعني ما نقولها، لا تقولها، لا تقولها، بس إنه يجوز. نعم يجوز، إيه زي كذا، لكن لو أثيرت ما فيها شيء. هذا هذه دعاء يا جماعة. وأيضا شوف العوام ما يقولون رحمه الله، يقول يرحمه الله. ليه يا أستاذ؟ قال أخي تدعوه، إيش دريني إن الله رحمه، وش دريني إن الرحمة، إيش دريني؟ كان يقول رحمه الله إنك خبر. هذا الدعاء يا بالحلال، هذا الدعاء. قال الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله هي أنت، هذا خبر، هذه الدعاء. إذا يعني رحمه الله ورضي عن هذا الدعاء، وذاك تقوله ولا عليك، هذا دعاء. هو يقول يرحمه الله والمغفور له إن شاء الله. عبد العزيز ملك عبد العزيز يقول المغفور له إن شاء الله. ليش؟ قال عشان ما أجزم. نقول رحمه الله جزمت؟ لا يا ابن حلال، رحمه الله هذه الدعاء، هذه مثل ما تقول اللهم ارحمه، فما عليك. واضح؟ ليش يقول المغفور له إن شاء الله؟ يقول ما وش دليل إنه مغفور؟ ما أقطع المغفور إن شاء الله. نقول لا، المغفور هذه الدعاء أو تفاؤل. نعم. أي ما في بس، لو قلت سيدنا مرة من الدهر ما في مشكلة، لكن ربعنا سيدة عائشة، سيدة أبو بكر، سيدة عمر، سيدنا ولا رضي الله عنه، ولا وسيدنا رسول الله بعد. لو قلت ما تنكر، لكن اتخاذها بشكل دائم هذا خطأ. نعم. قال ابن كثير رحمه الله والإنسان إذا كان في مجتمع قد شاع فيهم هذا فلا بأس يوافقهم ثم يجرهم معه عشان ما يستنكر أذرك وهابي من الدارين، ما يخدم كل شيء. نعم. ثم قربوا له هلاك قومه بتبشيرا له، لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة، فقالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هذا وقوم لوط وقوف على الباب، وعكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه، فطمس أعينهم، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الله الآية. أكبر، سبحان الله. هذه الآية في القمر، ضربهم بجناح ضربة عمت عيونهم. الله أكبر. نعم. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن كثير رحمه الله فلما جاء أمرنا، وكان ذلك عند طلوع الشمس، جعلنا عاليها وهي قريتهم سدوم، سافلها كقوله فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهي بالفارسية حجارة من طين، قاله ابن عباس وغيره. وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين، أي مستحجرة قوية شديدة، وقال بعضهم مشوية، وقال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين واحد، اللام والنون أختان. وقوله منضود، قال بعضهم منضودة في السماء، أي معدة لذلك، وقال آخرون أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. وقوله مسومة، أي معلمة مختومة، عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. أعوذ بالله، صلى الله العافية. نعم. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولهم، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم، فلم طيب يبق منهم أحد. ما يهلك اللي معه؟